إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فضلا. من أواخر سورة مريم وأول سورة طه وسورة مريم التي تتعلق بالسيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الذي قال فيه القائل عجبا للمسيح بين النصارى حيث قالوا أن الإله أبوه ثم جاءوا بأعين من ذا حيث قالوا إنهم صلبوه وليتني أدري ساعة الصلب أين كان أبوه حينما ترك ابنه رهينا للأعادي أتراه أرضوه أم أقربوه. وكان سيدنا الإمام علي بن أبي طالب إذا رفع يده إلى السماء فيقول اللهم إني أسألك بحق كاف هاء يا عين صاد وأسألك بحق حاء ميم عين صاد. إخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم تقدم فضيلة الشيخ سيد الغطالي القارئ بالإذاعة والتلفزيون وأسرته وإخوته وأهل هذه البلدة بخالص الشكر والتقدير لكل من وساهم في هذا العزاء. منذ لحظات قليلة حضر علم أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حسن برعي القارئ والمقيم بقباب الصغرات. نعيش الآن أما التلاوة فكانت العلم القرآني الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أحمد حامد السلكاوي القارئ والمقيم بسلكة مركز المنصورة. إخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه الليلة يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المعاصي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بصدقات قرآنية. أسأل الله تبارك وتعالى لك التوفيق لي ولحضراتكم بحسن الاستماع. الحكم لله ذلك بأن الله الحكم لله العلي وما يتذكر إلا من ينيب فدا لمن الملك لمن لا يخفى على الله شيء لمن الملك اليوم لله يوم لا يخفى لا لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله.